قليلين في الدنيا صعب يكونوا اصلا موجودين. اول ما شفتك قلت دي اللي عايش معاه، اصل الفرص في العمر ما تجيش مرتين. انت اللي زيك عمله نادره قليلين في الدنيا صعب يكونوا اصلا موجودين. اول ما شفتك قلت دي اللي عايش معاه، اصل الفرص في العمر ما تجيش مرتين. انت اللي اكتر مني عرفاني، من غير ما اقول ولا كلمة فهماني، واللي بسببها بقيت واحد تاني. انا اللي نادي ولا حاجة ناقصاني، بقيت واحد تاني. انا اللي نادي ولا حاجة ناقصاني. طول ما انت جنبي الوقت بيعدي في ما فيش، معاكي حبيت الحياة وبدأت أعيش. أقولك إيه يا حبيبتي أوصف حبي ليكي، أصل الكلام لو مهما طال ما يكفيكيش. طول ما انت جنبي الوقت بيعدي في مفيش، معاكي حبيت الحياة وبدأت أعيش. أقولك إيه يا حبيبتي أوصف حبي ليكي، أصل الكلام لو مهما طال ما يكفيكيش. أنت اللي أكتر مني عرفاني، من غير ما أقول ولا كلمة فهماني، واللي بسببها بقيت واحد.